الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كثر السؤال حول مسألة فقهية ترتبط بموضوع العقد على الصغير أو الصغيرة. أساسا الشريعة الإسلامية ترى بأن رضا طرفي العقد لا بد منه، سواء كان صغيرين أم كبيرين. غايته الفقه الإسلامي أعطى صلاحية للأب وكذلك الجد للأب فقط أن يستعمل ولايتهما في العقد للصغير أو للصغيرة. الصغير والصغيرة المقصود يعني من لم يبلغ دور الحلم. في البنت يعني إذا لم تكمل التاسعة وتدخل في العاشرة، وفي الولد إذا لم يكمل مثلا، لأن علامات البلوغ عديدة من جملتها السن، إذا لم يكمل الخامسة عشرة ويدخل في السادس عشر. الذي لم يبلغ دور الحلم يعبر عنه بأنه صغير اصطلاحا، سواء كان مميزا أو غير مميز بلا فرق، حتى لو كان العمر سنة أو ستة أشهر. الفقه الإسلامي أعطى صلاحية للأب والجد للأب في مسألة عقد الصغير، يعني له أن يعقد للصغير وله أن يعقد على الصغيرة. السال عقد يكون يعني بين صغيرين أو بين صغير وكبير، صغيرة وكبير وكبير. المقصود أن الصغير لوليه صلاحية أن يتولى أن يعقد عنه، وهذا المعنى خاص بالأب والجد لأب أولا، وثانيا أن يكون العقد عقدا خاليا من المفسدة. فإذا كان عقد الأب أو الجد الأب للصغير حاويا على مفسدة للصغير أو الصغيرة فهو باطل. وثالثا أنه الصغير أو الصغيرة إذا كبر بلغ راشدين فمن حقهما أن يفسخ العقد، وإن كان المسألة فيها خلاف في هذه النقطة الثالثة، لكن التحقيق الذي عليه جملة من المحققين وعليه رأينا كذلك أن الصغير والصغيرة إذا عقد لهما وليهما الأب أو الجد بدون مفسدة إذا بلغ راشدين لهما إمضاء العقد أو فسخه إن شاء. هذا المعنى كثير من الناس يظن انه خاص بالإمامية او ببعض فقهاء الإمامية، وقسم ربما يفتح بعض الرسائل العملية لبعض الفقهاء ويعاين هذه المسألة ويتعجب. هو الحقيقة اللي يثير العجب ايش؟ اللي يثير العجب في مسألتين. المسألة الاولى اصل موضوع ولاية الاب والجد للاب على الصغير والصغيرة، يعني من حق الاب ان يعقد لبنته، افرضوا مثلا لشخص اخر وهي ذات مثلا سنتين او ثلاث سنوات عند صلاحية الشكل. هذه النقطة تثير التساؤل. النقطة الاخرى، ما يوجد في بعض الرسائل العملية من تفاصيل الاستمتاع. انا ما انكر، التفت في شيء مهم جدا، انه الانسان السوي اعتيادي يعني ما يكون عنده ميل جنسي بالنسبة الى الصغيرة اعتيادي، الا ان تبلغ مبلغا من النضوج بحيث يتحقق بحسب العرف العام. لكن في نفس الوقت ايضا ممكن ان يكون بعض الاشخاص عندهم الحقيقة يعني ارتفاع في الجانب الجنسي بشكل اكثر من المتعارف ولو كحالة مرضية. لا شك انه هذا استثناء، ان يصير ميل للصغيرة لا شك انه هذا استثناء. نحن نعلم انه عائشة عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله ولها من العمر 6 سنوات او 7 سنوات، ولكن ما بنى بها حتى اكملت 9 ودخلت في 10. لكن خلال هذه الفترة بعد العقد حكمها من جهة الاستمتاع ما هو؟ حكمها اذا صح العقد حكمها انها زوجة. الزوجة من جملة شؤونها الاستمتاع، غايته في نقطة معينة منعها الشارع وهي الدخول. الدخول لا يجيزه الشارع الا ان يتحقق البلوغ، فاذا تم الدخول قبل بلوغها 9 فهو حرام. اذا سبب لها مشكلة مرضية تسمى الإفضاء، اذا سبب لها هذه المشكلة فتحرم عليه، يحرم عليه وطئها مؤبدا على القول. تحرم عليه، يحرم عليه وطئها مؤبدا على قول، تبقى في حبالته يعني كزوجة، لكن بما انه افضاها عقوبة له تحرم عليه مؤبدا على قول. ثانيا عليه نفقتها ما دامت حية، حتى لو نشزت، حتى لو طلقت، حتى لو تزوجت غيره فيما بعد، مع ذلك عليه ان يدفع لها مقدار نفقتها. شو يسمي غرامة غير اسم؟ نتيجة الفقهاء يقولون اذا دخل قبل 9 وافضاها فعليه نفقتها حتى لو نشزت او طلقت او تزوجت من غيره، وهكذا حتى تموت عليه نفقتها. بل اذا طلقها فعليه ديتها ايضا، هكذا تشدد الشارع. فبالنسبة لحرمة الدخول قبل 9 مسلمة لا كلام فيها، انما الكلام فيما دون الدخول. فقهاء المذاهب الاربعة والامامية هل يرون ذلك او لا يرونه؟ مرة نتكلم على مستوى اباحة وحكم شرعي، مرة لا نتكلم على مستوى الامر الواقعي. على مستوى الامر الواقعي قطعا الصغيرة خاصة يعني اذا كانت في سنيها الاولى ما يميل لها الا من كان فيه شيء غير عادي في واقع الامر، والا الانسان السوي عادة ما يصل عند ميل، شايف؟ لكن الفقه الاسلامي يضع الحكم حتى للحالات النادرة، شايف؟ عندنا بعض الاحكام الشرعية توضع حتى لحالة ولو تقع مرة بالعمر، شايف؟ مع ذلك ينظمها بحكم شرعي. يعني افرض واحد مثلا لانه استثنائي غير عادي في ميل الجنسي مثلا، وصار عنده ميل وهذه معقودة اليه، يحرم عليه او ما يحرم؟ الشارع يقول له يحرم عليك الدخول، اما ما دون الدخول لا يحرم عليك. ها هذا ابو حنيفة يلتزم به، مالك يلتزم به، الشافعي يلتزم به، احمد يلتزم به، وكذلك الامامية يلتزم به. فالمسألة لا تعدو كونها بيان حكم لحالة طارئة، لحالة استثنائية، لأنها كحكم وفرض مثلا لأمر شائع، ولا أن الدين يشجع على مثل ذلك. نحن نعلم أن هذا الشيء ما يصنع إلا الإنسان الذي هو الحقيقة يعني غير عادي، إنسان استثنائي. ستعبر عنه، ستعبر عنه شاذ لعله بها قسوة، لأنه يقول لك إذا الله أباح على رأي المذاهب الخمسة ليش يسميه مثلا كذلك. على العموم مقصود المسألة بهذا المستوى، وعليها فقه المذاهب ماذا؟ الخمسة. يعني ما ينفرد بها فقيه من الفقهاء، من فقهاء الإمامية، حتى تجيب ورقة مصورة بالفوتوكوبي وتقول شوف هذا يقول برسالته أنه لو عقد عليها ولها مثلا كذا من السنين، 4 أو 5 سنين أو أقل أو أكثر، واستمتع بما دون الدخول جاز له ذلك، جواب أن هذا أولا موجود عند كل فقهاء المسلمين بدون استثناء. فقهاء المذاهب أتكلم، ربما شذ بعضهم، لكن مذاهب الخمسة كمذاهب كلها اتفقت على ذلك. هذه نقطة. وثانيا هذه نقطة الحقيقة يعني معالجة لحالة استثنائية، لحالة غير طبيعية، غير متعارفة، غير اعتيادية. انا معك، الانسان السوي ما يكون عنده ميل مثلا افرضه للصغيرة في هذا العمر التي عقد له عليها، ما يكون عنده. لكن لو انسان صار عنده الشيء، الشارع يقول حكمها انه ماذا؟ انه يجوز ما دون الدخول. اذا هذه المسألة ما تحتاج الى تهريج على فقيه من الفقهاء او على نعم مذهب من المذاهب الاسلامية، وانما هي مسألة موجودة في جميع المذاهب، ويستدلون عليها بأدلة. من الأدلة التي استدلوا بها على جواز عقد الصغير والصغيرة هو عبارة عن ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة لعائشة. عائشة كما سبق أن ذكرت عقد عليها ولها 6 سنوات أو 7 سنوات، ولكن لم يبني بها إلا بعد أن أكملت 9. كذلك عقد صلى الله عليه وآله لابنة عمه الحمزة من ابن أبي سلمة، وحالات أخرى أيضا حدثت في تاريخنا الإسلامي، حدثت للصحابة للتابعين بلا نكير من أحد. يبقى سؤال أنه المبرر ما هو؟ أن يجي إنسان يعقد البنت أم سنتين يعقد لها مثلا، المبرر ما هو؟ الحقيقة أحيانا المبررات كثيرة تأتي، مثلا من المبررات أن يجد لها كفؤا، فرصة وجد لها كفؤا يقدر أن هذا إذا فات ما راح يتكرر. الشارع مجوز لأنه يعقد فيعقد الرابطة الزوجية، ومصلحة موجودة في المقام، مفسدة بالعقد ما موجودة، يعني للصغير العقد ما بمفسدة. ثم الصغير إذا كبر بلغ رشيدا عند خيار الفسخ، يقدر يفسخ يقدر يمضي، فما فيها ضرر القضية من هذه الجهة. شايف؟ هذا مبرر. مبرر الآخر قد يكون إنشاء محرمية، يعني بعض البيوت خاصة البيوتات المحافظة يتحفظون من قضية مثلا أن تقع عينه على ذراع امرأة مثلا أو ما شاكل، فحينئذ ينشئون العقد على الصغيرة أو يعقد بنت على صغير على سبيل المثال، حتى تنشأ ماذا؟ محرمية، لأنه هذه أمها إيش؟ إذا عقد له عليها أمها راح تصير إيش؟ راح تصير محرم، أليس كذلك؟ وهكذا محارم النسائية راح تنشأ بسبب هذا العقد. فيرتفع الإشكال الشرعي إذا وقعت عينه على وفرض مثلا ساعد أو عضد تلك المرأة، راح يرتفع الإشكال لأن صارت أم زوجته مثلا. شايف من هذا البعض؟ فقسم يبررون عقد الصغيرة بإنشاء المحرمية، قسم يبررون بوجدان الكفء الذي ربما لا يتكرر في المستقبل إلى آخره. النتيجة احنا ما يهمنا المبررات بقدر ما يهمنا أن هذه المسألة الذي استخدمها بعضهم مادة للتهريج على بعض الفقهاء وكذلك على المذهب بأكمله، أن هذه المسألة مسألة مشاع بين المذاهب كلها كما ذكرت لكم قبل قليل، واستدل لجوازها بما ذكره المؤرخون من عقده صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى عائشة. زين، هذا واحد. اثنين، بعضهم بعض فقهاء المذاهب الإسلامية استدل بهذه الآية المباركة التي صدرت بها البحث، والغرض هو من قراءة الآية وبحثته هذا الموضوع في الحقيقة. الآية الكريمة تقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. نحن نعلم أن اليائس لا عدة عليها، طبيعي أقصد عدة الطلاق، الكلام في عدة الطلاق، أما بالنسبة إلى عدة الوفاة لا، عدة الوفاة تثبت على الزوجة سواء كانت يائسة أو غير يائسة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة بلا فرق، عدة الوفاة تثبت، وعدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، أما عدة الطلاق فهي 3 أشهر. الآية الكريمة ناظرة إلى عدة الطلاق لأن هي جاءت بعد يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وأحصوا العدة من بعدها جاءت الآية الكريمة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. لأن اليائس عدة الطلاق ما عليها. معنى القرآن يقول فعدتهن 3 أشهر؟ القرآن قيد قال إن ارتبتم، يعني أنه المرأة إذا شكت أنه انقطاع الدورة عنها، هل هو لمرض لعارض أو لكبر سن، لأن اللي يعفيها من عدة الطلاق هو عبارة عن اليأس لكبر سن وليس اليأس لمرض، فإذا شكت، إذا شكت القرآن الكريم يقول حكمها حكم غير اليائس فعليها عدة 3 أشهر. هذا واضح. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. ثم عطف شاهدنا هنا قال واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن هذا عطف على من؟ يعني عطف على التي تعتد 3 أشهر. زين، المقصود لم يحضن من؟ مرة الصغيرة يمكن ما يمكن، لعلمنا بأن الصغيرة لا عدة عليها، عدة طلاق، واضح. ومرة اللائي لم يحضن لعارض، يعني تكون كبيرة يعبرون عنها الفقهاء لا تحيض وهي في سن من تحيض، هذه هي التي يتحدث عنها القرآن الكريم، يقول هذه أيضا عدتها 3 أشهر. هي لو كان ممن تحيض لكان ما تحتاج إلى المدة، عدتها إما عدتها 3 أقراء. زين، القرء المقصود من الحيض، المقصود من الطهر، كلام للفقهاء ما أريد أدخل به، بس مقصودي إذا كانت ذات دورة فعدتها 3 دورات، وإذا لا فعدتها 3 أشهر. هذه من التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، يعني بالغة. بعض علماء العامة قال ان المقصود بقوله واللائي لم يحضن يعني الصغيرة، والصغيرة ايضا عدتها 3 أشهر. هذا باطل. ليش باطل؟ باطل لان الصغيرة لا عدة عليها على التحقيق، يعني ورد عن النبي واهل البيت صلوات الله عليهم ان الصغيرة لا عدة طلاق عليها، لكن هنا احنا نلزم الطرف، نلزم الطرف من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، نقول له تعال نتفاهم، أنت تقول أنه الصغيرة عدتها 3 أشهر، معنى عدة 3 أشهر ايش؟ لابد انه يجوز عليها الزواج. اذا ما يجوز عليها الزواج ما له معنى ان تتحدث عن عدة، لان العدة من شؤون انفصام عصمة الزوجية. اذا انفصمت عروة الزوجية حينئذ تأتي مسألة العدة. فلابد انت لما تقول الصغيرة عليها عدة 3 أشهر وان كان هذا باطلا، لكن من باب الالزام نقول لك التزامك بالعدة كاشف عن تصحيحك لمن؟ للعقد على الصغيرة. واذا يصح العقد على الصغيرة اذا ما يحتاج الى التهريج على الاخرين. ليش يجي يهرج على الاخرين يقول انه الامامية عندهم يجوز العقد على الصغير؟ لا، يجوز العقد على الصغير والصغيرة من قبل الولي الذي هو خصوص الاب والجد لاب وبدون مفسدة مع ثبوت الخيار لهما اذا بلغ راشدين. صار واضح؟ ثم قالت الآية الكريمة وأولاة الأحمال، أولاة الأحمال يعني الحوامل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. هذا من؟ مرة المرأة تكون حامل ومرة حائل غير حامل، مرة تكون مطلقة الحامل ومرة تكون أرملة متوفى عنها زوجها، لكل حكمها. إذا كانت الحامل مطلقة فعدتها أن تضع حملها، إذا كانت مطلقة، إذا وضعت حملها انقضت عدتها ولو بعد يوم 24 ساعة، يعني طلقت وهي حامل بعد 24 ساعة وضعت حملها خلاص خرجت من عدتها انتهت، ولو بعد ساعة أيضا بمجرد أن تضع حملها بعد طلاقها مهما قصرت المدة فإنها تخرج من عدتها. هذه من قلنا؟ هذه الحامل المطلقة. أما الحامل الأرملة المتوفى عنها زوجها فعدتها أبعد الأجلين من وضع حملها وانقضاء 4 أشهر و10 أيام. يعني إذا وضعت حملها وبعد 4 أشهر و10 أيام ما منتهية تنتظر إتمام 4 أشهر و10 أيام، وإذا انقضت 4 أشهر و10 أيام وبعد ما وضع حملها تنتظر إلى وضع حملها، فدائما تأخذ بأبعد الأجلين. الآية الكريمة لما تقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ناظرة إلى خصوص من؟ إلى خصوص المطلقة. ثم ختمت الآية بقوله عز من قائل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. القرآن الكريم يضع لنا وصفة علاجية، يعني حلال مشاكل بتعبيرنا. الإنسان بحياته يواجه مشكلات كثيرة في الواقع، بعض هذه المشكلات تحل بطرقها الطبيعية تأكيد، يعني ما كل مشكلة أنا أعالجها عن طريق الدعاء، إنما الله عز وجل أمرنا أولا أن نتوسل بالوسائل الطبيعية. يعني واحد عنده ضائقة مالية وعنده عضلات وعنده وقت وصحة ويقدر يشتغل وعمل ميسور، الله يقول له حل مشكلتك عن طريق العمل. صحيح؟ واحد مريض وطبيب موجود يمكن يراجع الطبيب، الله يقول له حل مشكلتك عن طريق الطبيب. لكن في نوع من المشاكل تقف عندها الأسباب، طبيعي، يعني انت تستخدم كل الوسائل كل الأسباب وبعد ما عندك شيء غير تنتظر رحمة الله. الله سبحانه وتعالى هل يمن بلطفه فتنتج هذه الأسباب أو لا تنتج، أو أحيانا تتعطل الأسباب أو شيء غير اختياري يصير أشياء لا إرادية، يعني طاغية ظالم ومسلط على رقاب الناس. في قضايا خارجة عن الاختيار الإنسان في حياته يواجه ظالم ما يقدر عليه، عدو لا قبل له بمقاومته، يواجه انسان ما يستحي والعياذ بالله يصير هالشكل. فانت رجل شريف عفيف مستور لكن تبتلي فرد واحد ابن ميدان ابن شارع، ما يهم الكلمة الناقصة العايزة، ما يهم ان تقال في حقه، بس انت عندك مقام، انت عندك مع وجه، يجيك واحد من هالقبيل شو تسوي؟ ما تقدر تواجهه بالمثل، شو تسوي في هذه المجالات؟ في ابتلاءات الانسان يبتلى في حياته بنوع من الابتلاءات لا قدرة له على ردها سوى تسليم الامر الى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ورد: اياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا الا الله. فكلامنا فيها القسم من الابتلاءات. هالنوع من الابتلاءات الذي لا قبل لك بها، هذا شو تسوي لها؟ مرة واحد استعمل حرز، يعني مثلا ايات شريفة، لعل الله بهذه الايات المباركة يدفع عنه السوء والبلوى. مرة واحد يستخدم الدعاء من باب انه لا يرد القضاء الا الدعاء، ادعوني استجب لكم، الدعاء سلاح المؤمن. مرة مرة من جملة المرات ان الانسان يستخدم التقوى لحل مشاكله، وهذا ما تريده الآية بالضبط. الآية الكريمة تقول: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. يعني ايش اتق الله؟ شوف، الانسان احيانا يكون عنده معصية يداوم عليها، يواظب عليها، نسميها المعصية مع الاصرار. المعصية مع الاصرار تخلق مشاكل. اولا الصغير تسوي كبير، يعني الذنب الصغير بالاصرار يصير كبير. ثانيا يجر الى معصية اخرى. ثالثا يسود القلب على اثر الاصرار، الى اخره. الاصرار الى مشاكل. هذا النوع من المعاصي الملازمة نعبر عنها، اللي الانسان يحاول ان يتفلت منها لكنه تغلبه ماذا؟ شهوته. وكل ما ينوي انه ما يعود لكن مع ذلك يعود الى الذنب. هذا النوع من الذنوب الذي جاء في الحديث: اللهم، في الدعاء، اللهم فرق بيني وبين ذنبي المالع لي من لزوم طاعتك. هذا النوع من الذنوب. الآية الكريمة تريد ان تقول: اذا اردت ان تدفع عنك شرا او بلية وما عندك وسيلة اخرى لحل هذه المشكلة او دفع هذا البلاء، فادفعها بتقوى الله عز وجل، ادفعها بان تقلع عن ذلك الذنب اقلاعا حقيقيا. اقلاع مؤقت ما يصير، اصلا التوبة تتحقق. يعني يقول مثلا الذنب الفلاني اعطل لمدة شهر، ما الله ما لقيم، هذا يساوي صفر، يساوي زين، خلي عطل شهر، ما نقول له لا، بس نقول لك توبة، هذا ما يصير توبة، لان التوبة النصوح مشروطة بعدم العود ايش؟ المؤقت او المؤبد؟ المؤبد مشروطة بعدم العود المؤبد. فاذا عزم عزما اكيدا هو بينه وبين نفسه، بينه وبين الله، انه هالذنب هذا المبتلي به ما يعود لا ابدا ما عشت، الله سبحانه وتعالى يدفع بتقواه عنه ذلك البلاء. ومن شاء فليجرب والتجربة أقوى برهان كما يقولون. لاحظ، جرب الإنسان. مثلا واحد يبتلي بالغيبة، قسم يعني ما يلزم لسانه، يبتلي مريض على كل حال، كل ما يشوف لواحد عنده شيء يقصه، عنده مقص من هذا النوع الخاص. قسم مثلا عنده مرض بالعين، مرض معنوي، يعني عينه عين ضيقة والعياذ بالله، يحسد، حاط عينه على الناس، او ينظر الى ما حرم الله، وكل ما يحاول يخلص من المشكلة يرجع مرة ثانية ويحاول ويرجع. هي هذه المشاكل، هالنوع من المعاصي الملازمة. كل انسان يعرف نفسه، ان الانسان على نفسه بصيرة، وين القى معاذيره. هو الانسان يعرف نفسه في الواقع. هالنوع من المعصية الملازمة للنفس الأمارة بالسوء هذه اذا يصمم يتركها مؤبدا فليشوف الله سبحانه وتعالى كيف سيفرج عنه، كيف سيدفع عنه. لكن تبقى مسألة انه ليس بالضرورة ان يدفع عنه كل شيء، لان هنالك حصة من البلاء لا بد منه، هذا تعرض له اتقى الاتقياء وهم الانبياء والاوصياء سلام الله عليهم، تعرضوا للبلاء، تعرضوا للظلم، تعرضوا للمشاكل، تعرضوا للظالمين، تعرضوا للقاتل، للتعذيب، ها؟ رغم انهم كانوا باعلى درجات التقوى. كان الامام علي سلام الله عليه ينظر لابن ملجم رغم احسانه اليه، كان اذا نظر اليه يقرا قول الشاعر: اريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. لانه ابن ملجم كان في اواخر ايامه واضحا عليه انه مليء بالحقد على الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. ليكن واحد منكم يسأل يقول اذا يعرف يقتل ليش ما حبس على اقل، مفروض يتخذ هالاجراء. ومن يدريك ان الملك المحدث نعم اخبره بذلك انذاك. هذه مسألة ترتبط الموضوع ان الامام يدري بقتل او ما يدري بقتل، هذا موضوع ما اريد الان ازجك به لان موضوع طويل عريض وله بحث مستقل، ان شاء الله اذا صارت فرصة ابحثه، بس لا تصور المسألة بهالبساطة. لعب جيدا، ربما الله سبحانه وتعالى يغيب عن المعصوم بعض المعلومات حتى تجري المقادير على القانون الطبيعي على العموم. أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مراتي. بعض الناس مهما تحسن إلى مع ذلك يعني أنت تبقى في واقع الأمر تعاني منه ومن ويلاته. ألم يقف رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة ويقول لأولئك المردة: ما تظنون أني صانع بكم؟ قالوا: والله إنك كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فجازوه بئس الجزاء، فجازوه بئس الجزاء. وإذا ببنات رسول الله، وإذا ببنات الزهراء يخرجن سبايا تطوف بهن زبانية أمية من بلد إلى بلد. لذا خطبت زينب عليه السلام قالت في خطبتها ليزيد: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت سترهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي. أنا وين وانت وين يا بين يا بين، أخذت إخوتي عباس وحسين والأكبر وجاسم الطيبين، أنادي هلي وين الحنين، أنا مخدرة عباس وحسين. وهكذا يقول بعضهم: نظر رجل شامي إلى فاطمة الصغرى بنت الحسين عليهما السلام فقال الشامي: يا يزيد هب لي هذه الجارية. تقول فاطمة: فخبت وتعلقت بثياب عمتي زينب وقلت: يا عمتاه أوتم ثم استخدم بعد والدي أبي عبد الله. قالت لها بني ما جعل الله له ذلك ولا لأميره الفاسق يزيد. قال يزيد إن ذلك لي ولو شئت أن أصنع لصنعت. قالت له إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. أجابها عدو الله بكلام قاسي يجرح القلب، لكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. قال لها يزيد يا زينب إنما خرج من الدين أبوك وأخوك ويلي عمل عمل يزيد الرادة ويانا عملها عملها يا عيون خلاف فرقاكم عملها شحالها المال هوالد عملها وانا لا والد ولا يا فردت عليه مولاتنا زينب عليها السلام وقالت له يا يزيد بدين الله ودين أبي وجدي وأخي اهتديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلما. عاد عليها عدو الله فجرحها بكلمة أخرى أقسى من الكلمة الأولى. قال لها اسكتي يا عدوة الله. والله يعز علينا أن نردد هذه الكلمات التي واجهت مولاتنا زينب عليها السلام. فيا سعد الله ذلك القلب الكبير حسين يا نعمك شبه بالي ورخصت دمع لشان غالي أنا تولي ذكرت عز ودلالي من قوضت ذيش الليالي بعت وصفة من الزلم خالي يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. فرج عنا يا الله بمحمد وآله صلواتك عليهم فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين خصوصا من أوصانا بالدعاء. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.